فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب. أحسن الله إليك الشيخ ونفع الله بكم. كلمات عذبة وصوت أعذب، وأسأل أن يجعل هذه الحنجرة في الجنة. أقول آمين. آمين يا رب. ممكن تعليق ولا تسأل؟ ممكن جدا تعليق الشيخ مع سؤال أيضا. إحنا اليوم الكويتيين متعبين عليك ترى. الله المستعان. الله يسلمك. تفضل الشيخ. كنا نقول بالأمس أن الترنم واستعذاب الصوت الحسن غريزة وفطرة في الإنسان. الدين عندما يأتي لا يلغي الغريزة، يوجهها، يرشدها، يضعها في المكان المناسب الذي ينبغي أن تكون فيه. كالغريزة الإشباح الجنسي ما يسوي حرمان أو يمنع، لكن يوظفها لخدمة المجتمع وفق إطار قيمي أخلاقي. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا بد للمرء من أن يترنم، فإن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. فهذا هذه لذة، يعني لو توظف. لذلك أنا إحنا حملتنا الجاية في رمضان المقبل إن شاء الله بعنوان تجربها. جربها يعني شنو؟ تذوقها، لذة العبادة، جربها. فنحن نريد أن نمارس هذه العبادة اللي ويثبتنا على الطاعة بإذن الله يقيم إن شاء الله. طيب هنا فضل الشيخ، خلنا نأخذ المحور ذكرته مع الأسئلة كثيرة جدا والمحاور، لكن حقيقة الجلسة معكم حقيقة تجعل الإنسان يجدد يعني كثير من اقتراحاته. خلنا نريح الناس، وكل ساعة نطلب شيء من الشيخ مفاري يريحنا ونسترخي الجمعة. الآن لذة المراجعة خليك يا شيخ إن شاء الله. خليك يا شيخ مفاري. الآن لو نظرنا في قضية لذة المراجعة ذكر الشيخ حقيقة الأبيات عشنا معها، بل طرنا معها حقيقة، وأنا أتوقع أن اللي عنده إيمان في قلبه ينبغي أن يتلذذ في هذه المعاني القيمة وفي هذه أيضا الأبيات اللي تتلى أيضا ويعني يترنم بها بصوت نادي جدا يخشى فيه قلبه حقيقة يعني بشكل بآخر. والآن جهزنا الشيخ أيضا بعض الآيات اللي أيضا بيعيشنا فيها، ممكن نمتد إلى آخر حلقة بهذه الآيات نعيش على القرآن شيء مطلب حقيقة. لكن لذة المناجاة هذه لذة فضل الشيخ، الآن ذكر الشيخ أهمية القرآن وثباته وأن فعل يعيش من القرآن يثبت لذة المناجاة وأهميتها على الثبات. كيف يعني نربط بين لذة المناجاة لما يعني تلذ الإنسان بمناجاة الله سبحانه وتعالى بالآيات القرآنية بالأشعار الطيبة المباركة بسماع صوت أصحاب الأصوات الندية مثل الشيخ الله يحفظه وأثرها في الثبات، الثبات على القيم، الثبات على الأخلاق، الثبات على الدين، الثبات ضد زلزلة الثوابت اللي يعيشها كثير من الإخوة والأخوات في عالمهم المعاصر وفي حياتهم المعيشية المعاصرة. نعم. السؤال ممكن أن جميل، ممكن ندخل عليه أكثر من مدخل. جدا. الإنسان روح وجسد مركب، أفكار وسلوك، عقل ومشاعر، يقوم بسلوك عاقل منفعل أو بسلوك منفعل عقلاني، مركب ما بسيط. لذلك حصر الإنسان في الماديات يعني تهميش للإنسان وتقزيمه في هذه الحياة. فلذة المناجاة هي جزء من حياة الإنسان، اللذة الروحية، فإن لم يشبعها بالطريق الصح أشبعها بالطريقة اللي تشوف الأديان الخرابيط اللي قاعد تنتشر. أنا كانت معي أحد البنات من بلدي، أنا قصة ذكرتها حتى واستأذنت البنت إني أذكرها. الطيارة إحنا رايحين البحرين حق ركاز، بنت من بلدي معها كتاب مثل هذا مكتوب عليه بالإنجليزي، ولا الأوشو والدلايلاما والبو ليش؟ قالت أنا معجبة وكذا، وإذا بها لا دينية، وصار حوار طويل. أي والله مساكين الناس قاعد تدور بديل لأنه ما عارف الصح. لازم نعطيها لذة المناجاة. لذة المناجاة أذكر من يوم كنا شباب كان الشيخ طايس الجميلي حفظه الله يخطب عندنا في مسجد العلبان وألف كتاب مبكر في وقته يعني بعنوان لذة المناجاة. موجود عندنا. كلنا ندعو ونصلي ونصوم ونقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه هل نقولها بحضور قلبي؟ هل نقولها وقد أخذنا الحال الإيماني؟ مو كل وقت يا جماعة، مو كل وقت. لو أن العبادات طبقناها بحال